يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني. آه يا دمعة رقية عذب الروح، طفلة تسأل عن أبوها جيت تنوح، تبكي والمبكاها سالت دمعة الروح، هي ما تدري بضامي مات ما يدموش، والله حيرة والله حيرة يرجع لنا. يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني. يا زينب روحي مي اشتاق الحنينة، سلي بو ترجيتي ما يفزع ولينا، عم شو هدت عزا كرهم علينا، سلي باني سلي باني سطرة والعين، سلي باني سلي باني سطرة والعين، يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني. قحدهم بالخرابة تمت الناس، يتقول وين حسين أبويا وين عباس عباس، والطشيد للطيف لا لمن جابا والراس، شبقيته وماتت رقية آخر انفاس، طفلة صاحت طفلة صاحت والدي وين أبدا حسين، طفلة صاحت طفلة صاحت والدي وين، يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني، يا رقية يا رقية لا تغني.